محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فرغنا أظن من الباب الثاني، ونبدأ الآن إن شاء الله بالباب الثالث من الفن الأول. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد عليه وعلى آله وصحبه وسلم ومن والاه. قال المصنف رحمه الله تعالى: الباب الثالث في مرحل الوصول إلى التصديق. فالموصل إلى العلم يسمى دليلا، والموصل إلى الظن يسمى أمارة. ثم إن الدليل ينقسم أربعة أنواع: سمعي وعقلي وحسي ومركب من العقل والحس. فأما السمعي فهو دليل الكتاب والسنة المتوافرة والإجماع لا غير، وإما غيرها كالقياس وشبهه إنما يفيد الظن. نعم. المصنف في الباب الثاني تكلم عن الطريق الذي نتوصل به إلى التصور، يعني إلى أحد قسمي العلم، العلم إما تصور أو تصديق. فبين أننا نتوصل إلى التصور بالحد أو بالرسم أو بالتعريف اللفظي، وقلنا أنه يمكن أن يزاد على هذا غيره، يعني يتوصل إليه بالمثال، ضرب المثال أو بالتقسيم أو غير ذلك. ثم في هذا الباب تكلم عن الذي يوصل إلى التصديق، وعرفنا أن التصديق هو الحكم بإثبات شيء أو نفيه لشيء آخر. يعني نحن رأي من يرى التفريق بين الدليل وبين الأمارة، وقال الذي يوصل إلى العلم يسمى دليلا، والذي يوصل إلى الظن يسمى أمارة. وهذا منهج لبعض الأصوليين، اختاروا فيه أن يفرقوا بين ما يوصل إلى علم وما يوصل إلى ظن. وأكثر الفقهاء وكثير من الأصوليين لا يفرقون بين الأمرين، بل يسمون الجميع دليلا، واللغة تساعدهم على هذا، لأن الدليل في اللغة ما هو؟ المرشد. الدليل في اللغة المرشد إلى الشيء الهادي إليه. فقد يكون المرشد يرشدك ويدلك على الشيء بدليل بطريق قطعي، وقد يدلك عليه ظنا، وكلها تسمى أدلة. ولهذا كثير من يعني أو أكثر الفقهاء لا يفرقون بين الدليل الظني، بين ما هو ظني وما هو قطعي من حيث التسمية، لكنهم يعرفون الفرق ويقررون الفرق بين لا شك أن الدليل القطعي مقدم على الدليل الظني وأقوى منه، لكن ليس معنى هذا أنهم لا يسمون الظني دليلا، بل يسمونه دليلا. المصنف صار على طريق من يرى التفريق، وأنه ينبغي أن نفرق بين ما يفيد العلم وما يفيد الظن. فما يفيد العلم هو الدليل، وما يفيد الظن هو أمارة. ومثل هذا أيضا فعل الغزالي وفعل الرازي وجماعة، لكنهم الذين فرقوا لا تجدهم يقتربون في إطلاقاتهم. تجد مثلا هو يفرق بين ما يفيد الظن وما يفيد العلم، يقول الذي يفيد الظن ما أسميه دليلا وإنما أسميه إيش؟ أمارة. فإذا جاء يستدل على مسألة قال دليلي عليها كذا وكذا وكذا، ثم يذكر ما هي أمارات وليست أدلة. في نفس اصطلاحه هو ينبغي أن تسمى أمارة، لأنها ما تفيد إفادة قطعية. هذا علاوة على أن يعني الدليل من الكتاب والسنة يسمى دليلا حتى وإن كانت إفادته ظنية ليست قطعية، وإلا لو كانت الإفادة قطعية ما وجد حديث يعارض حديث أبدا. فلما كانت الدلالة ظنية وجد شيء من التعارض قام العلماء بالجمع بينه وبيان الحق فيه. المصنف قال إن الموصل إلى العلم يسمى دليل والموصل إلى الظن يسمى أمارة. ونقول إن الدليل عرفه الأصوليون بأنه ما يتوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب خبري، سواء كان علما أو ظنا. المطلوب الخير على تقسيم المصنف يكون الدليل ما يتوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب خبري قطعا، والأمارة ما يتوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب خبري ظنا أو بطريق الظن. معنى قوله يتوصل بصحيح النظر أن الدليل إذا نظرت فيه نظرا صحيحا أدى إلى المطلوب، لكنك يعني قد تنظر فيه نظرا غير صحيح فلا يؤدي بك إلى المطلوب، وقد لا تنظر فيه البتة لأنك لم تعرفه ولم يبلغك فلا تتوصل إلى المطلوب. وتقصيرك هذا لا يمنع من كون الدليل دليلا، يعني هو دليل سواء نظرت فيه أو لم تنظر فيه، لكن إذا نظرت فيه نظرا صحيحا وصلت إلى المطلوب. قصر المصنف الدليل إلى سمعي وعقلي وحسي ومركب من العقل والحس. هذا التقسيم قد يكون أيضا مقبولا، لكن التقسيم المشهور هو الثلاثي، أن يكون الدليل ثلاثة أقسام: سمعي وعقل ومركب منهما، من السمع والعقل. هذا التقسيم الثلاثي هو الذي يناسب الأدلة الشرعية، الدليل الشرعي يعني الأدلة التي يمكن أن يستدل بها في أحكام الشرع هي إما سمعي أو عقلي أو مركب منهما. أما المصنف فإنه توسع في هذا تبعا لما يعني ذكره بعض علماء المنطق وعلماء الأصول أيضا تبعا لهم في بعض الأحيان، فزادت القسمة الدليل الحسي، مع أنه يمكن أن يدخل بشيء من التسامح في الدليل العقلي. قال أما الحسي فهو دليل الكتاب والسنة والإجماع السمعي. قال الدليل السمعي عنده هو الكتاب والسنة والمتواترة والإجماع. لماذا خص السنة المتواترة؟ قال لأنها هي التي تفيد القطع، والإجماع أيضا يقصد به الإجماع القطعي، لأن الإجماع منه ما هو قطعي منه ما هو ظني. أما السنة الأحادية والإجماع غير القطعي فهي عنده من الأمارات وليست من الأدلة، وكذلك القياس عنده، وكل ما يفيد الظن هو من الأمارات. وعلى القول الصحيح والمنهج الصحيح أنها كلها تسمى أدلة سواء كانت ظنية أو عقلية، ظنية أو قطعية. طيب بناء على التقسيم الذي ذكره المصنف سيذكر يعني أنواعا متعددة. لما ذكر العقلي هنا يعني قال السمعي هو الكتاب دليل الكتاب والسنة والمتواترة والإجماع، طبعا نحن لأننا نرى أنه يعني أننا مع الجمهور في أن الدليل يطلق حتى على الظن، ينبغي أن نلحق يعني نقول السنة مطلقا سواء كانت متواترة أو غير متواترة، ونقول الإجماع مطلقا سواء كان قطعيا أو غير قطعي، ونقول نلحق بذلك به كذلك قول الصحابي عند من يرى أنه حجة، شرع من قبلنا عند من يرى أنه حجة. هذه كلها أدلة سمعية يعني نقلية، نعم. قال رحمه الله: وأما العقلية فينقسم قسمين، ضروري ونظري. الضروري هو الذي لا يفتقر إلى نظر واستدلال، ويسمى أيضا البديهي، كعلم الإنسان بوجود نفسه، وعلمه بأن الاثنين أكثر من أن الاثنين أكثر من الواحد، وعلمه بأن المصنوع لا بد له من صانع، وشبهه من الأوليات. لما ذكر أن الدليل منه ما هو عقلي، أراد أن يبين أن العقل ينقسم إلى ضروري ونظري، ولكن كلامه هذا لا يقبل إلا بشيء من التسامح والتأويل، لأن الذي ينقسم إلى ضروري ونظري هو العلم وليس الدليل العقلي. الدليل العقلي إذا أردنا أن نقسم نقول دليل عقلي قطعي ودليل عقلي ظني، أما أن نقول دليل ضروري فلا يستقيم أبدا، يعني بناء على قسمة كأنه يقول الدليل العقلي ينقسم قسمين، دليل ضروري ودليل نظري، لا هذا ما يستقيم. انظر إلى تعريفه للضروري ماذا قال؟ قال الضروري هو الذي لا يفتقر إلى نظر واستدلال، لا يفتقر إلى نظر واستدلال، ويسمى البديهي كعلم الإنسان، كعلم يعني فسره بالعلم، ما قال كدليل، فهو إذا يتكلم عن العلم، وذكر هنا تقسيم العلم إلى ضروري ونظري وليس تقسيما للدليل، هذا هو الذي يستقيم. لكن قد نتأول كلامه ونقول إن العلم ينقسم إلى نظري وضروري، وهذا العلم يمكن أن يؤخذ منه دليل، لأننا نحن عرفنا أنه قد يسمى تصديقا، وقد يسمى خبرا، وقد يسمى قضية، في أثناء الاستدلال يسمى قضية. فنقول هذا العلم الضروري قد نستدل به في موضع آخر، يعني على شيء آخر ليس على ذاته، نستدل بالعلم الضروري الذي يحصل لنا على أمر آخر، فيكون من حيث هو علم ضروري، ومعنى ضروري أنه يهجم على العقل الإنسان ولا يستطيع أن ينكره إلا عنادا وتكبرا، يعني كل ما يهجم على ذهنك بحيث لا تستطيع أن تنكره هذا هو علم ضروري، لا تستطيع أن تنكره، وإذا أنكرته تكون مكابرا. وأما النظري فهو الذي لا تصل إليه إلا باستدلال وتأمل، يحتاج إلى تأمل وتفكر. فإذا الذي يذكره هنا هي أقسام للعلم، يقسم العلم إلى علم ضروري وعلم نظري، وليس الدليل العقلي هو الذي يقسم إلى ضروري ونظري. ولكن هذا العلم الذي قلنا إنه ينقسم إلى ضروري ونظري قد نجعله مقدمة في دليل آخر، يعني نجعله جزءا من دليل آخر، أو نستدل به على شيء آخر وأمر آخر، فهو من حيث أننا استدللنا به دليل، ومن حيث كونه علما ضروريا هو في أنفسنا لا يحتاج إلى استدلال، هو في ذاته لا يحتاج إلى استدلال. لو أردنا أن نتكلم عن أو نقسم الدليل العقلي يمكن نقول الدليل العقلي هو إما قطعي أو ظني، دليل عقلي قطعي أو ظني، ونذكر مثلا من الأدلة العقلية القطعية القياس المنطقي، القياس المنطقي حينما تصح مقدماته وتكون ثابتة قطعا يكون قطعيا، يكون قطعيا. ومثال الدليل العقلي الظني الاستقراء غير التام، الاستقراء دليل عقلي ظني إذا كان غير تام يعني لم يستوعب كيف الاستقراء. سيأتي أيضا كلامه في تقسيمات الدليل إلى العقل إلى القياس والاستقراء. فلو أن ما ذكره فيما يأتي ذكره هنا كان أولى، لكنه أراد أن لا يخلي كتابه من تقسيم العلم إلى ضروري ونظري، وكان من المناسب الحقيقة أن يذكره مع تقسيماته لأنواع الإدراك حينما قال هو إما علم أو جهل أو ظن أو وهم، كان يذكر هناك أن العلم قسمان ضروري ونظري، فالضروري هو الذي يهجم على فكر الإنسان وعلى قلب الإنسان بحيث لا يستطيع الخلاص منه ولا ينكره إلا مخابر ولا يحتاج إلى استدلال ولا يحتاج إلى تأمل، والنظري هو الذي يحتاج إلى تأمل وتفكر. مسأله بعلم الإنسان بوجود نفسه يعني علمك بأنك أنت موجود هذا ضروري، وعلم بأن الاثنين أكثر من الواحد وبأن المصنوع لا بد له من صانع وشبهه أي وما يشبهه من الأوليات يعني الأمور البديهية الأولية التي يدركها كل عاقل. نعم. قال رحمه الله فنظر النظر خلافه وهو الذي يفتقر إلى نظر واستدلال. نعم، يعني النظري هو الذي يحتاج إلى نظر واستدلال وتأمل. نعم. ومن هذا المنطلق اختلفوا هل دلالة المتواتر من العلم الضروري أو من العلم النظري، والخلاف لا طائل تحته ما دام أنه يزيد العلم لا يهمنا هو علم ضروري أو علم نظري لأنه أقل. نعم. أما الحسي فهو الإدراك بالحواس الخمس وهي السمع والبصر والشم والذوق واللمس، والخرط في تلك المثاليات كعلم الإنسان بقدرته وألمه. هذا الحسي يعني ما يدركه الإنسان بحواسه، يعني الحسي وسيلته الحواس، ما يسمعه وما يبصره وما يشمه أو يذوقه أو يلمسه. فإن الإنسان وإن كان أعمى قد يلمس الشيء ويقول هذا خشن، هذا يعني يستدل باللمس على خشونة الشيء أو على نعومته، ويستدل بالشم على رائحة الشيء، رائحته هل هي ذكية طيبة أو خبيثة، يستدل بالذوق على الطعم، يستدل بالنظر على اللون والحجم، نظر إلى الشيء يستدل به على لونه وقد يستدل به على حجمه، يستدل كذلك بالبصر فيسمع الصوت من وراء الجدار ويعرف أنه صوت إنسان أو صوت حيوان آخر، ويعرف أنه موجود وأنه حي مثلا، هذا كله استدلال بالحس. نعم. وأما المركب عنهما من الحس والعقل فهو التواتر والتجريب والحس. المركب من الحس والعقل قال هو التواتر، مثل علمنا بوجود بلد اسمه بغداد وإن لم نره، لأننا نسمع الناس كلهم يرددون أن هناك بلد اسمه بغداد وأنه يقع في شرقا عنا وأن فيه كذا وكذا، هذا حتى لو لم تره أنت تجزم به لأنه متواتر ولا تستطيع أن تنكره، وإذا أنكرته تكون مكابرا، لأن هناك من ينكر ما لا يرى أو ما لا يراه بالعين، ينكر ما عدا المحسوسات، يعني يوجد من الطوائف من ينكر ما عدا المحسوسات ولكنه لا التفات لقوله، فجميع العقلاء لا ينظرون إلى قول هؤلاء ويعدونه سفها. وأما التجريب ف فالتجربة هي تؤدي إلى معرفة كثير من الأحكام العامة، فتركيبات الأدوية مثلا والعلاج مبناها على التجربة، يعني يجرب الدواء مرة ومرتين وثلاثا حتى يثبت نجاحه. فإذا هذا التجربة أو التجارب دليل على صحة مثلا هذا العلاج أو على نفع هذا العلاج من هذا المرض. وأما الحدس فهو شيء من التخمين والظن، ينبني على ذكاء وفطنة، وقد يسمى فراسة، يعني بعض الناس عنده فراسة وقوة وينظر إلى الشخص وإلى ملامحه فيقول هذا ابن لفلان أو قريب لفلان، ولو طلبت منه أن يحدد من الذي دله على ذلك ربما يعجز لسانه عن التعبير، تجد يقول يعني شكله العام سحنته هكذا، لكن لا يحدد لك شيء دقيق علمي بحيث أنك تشاركه فيه، وإنما هو يعرف هذا، يعرف الأثر مثلا قصص الأثر، لكن دون هذا الحدس والتخمين والفراسة يقول هذا أثر امرأة حامل، هذا أثر رجل، هذا أثر ناقة لبني فلان من ابن بني فلان وهكذا، لا عندهم شيء من الفراسة والتخمين لكنها غير منضبطة، لا يستطيع أن يعلمها غيره. طيب. وزاد أبو المعالي وأبو حامد القرائن الأحوال. أبو المعالي يقصد به الجويني صاحب البرهان، وأبو حامد يقصد به الإسرائيلي. زادوا القرائن، قرائن الأحوال، وهي كذلك الحقيقة تسمى من الدلالات الطبيعية كصفرة الوجه وحمرة الخجل، يعني الصفرة اصفرار الوجه يدل على الخوف، اصفرار الوجه يدل على الخوف، وحمرة الوجه تدل على الخجل. نعم. زاد أبو المعالي وأبو حامد قرائن الأحوال، فصف كصفرة الوجل وحمرة الخجل، فتلخص من هذا أن المفيدات للعلم تسعة، وهي السمع وضرورة العقل والنظر العقلي والحس والوجدان والتواتر والتدريب والحث وقرائن الأحوال، ثم دون هذه المرتبة ما يفيد الظن، وهي ثلاثة أشياء المشهورات. يعني أراد أن يلخص لنا ما الذي يستفاد به العلم، وما الذي يستفاد به الظن، فقال العلم يستفاد بالسمع، وليس معنى هذا أن كل خبر مسموع يفيد العلم، لكن بعض الأخبار المسموعة تفيد العلم كالخبر المتواتر. قال وضرورة العقل، ما يدل عليه العقل ضرورة كدلالته، يعني كدلالة وجود اللازم على وجود الموجود، فإذا العقل ضرورة العقل تدل على العلم، كذلك النظر العقلي، يعني مثل القياس المنطقي، القياس المنطقي دليل عقلي نظري، دليل عقلي قطعي، لكنه لا يدرك إلا بتأمل، لا يدرك إلا بتأمل. أما ضرورة العقل فهذه لا تحتاج إلى تأمل، وإنما يعني شيء يهجم عليك ترى أنك مقتنع به ومؤمن به من غير أن تستطيع إنكاره إلا من باب المكابرة. والحس يعني المشاهدة واللمس والذوق إلى آخر ما ذكر قبل قليل. والوجدان يعني ما يجده الإنسان في نفسه من الألم واللذة والجوع والعطش. والتواصل يعني أن نقل الخبر، نقل الخبر تواصلا، والتجريب تجربة، والحدس قد عرفنا المراد به، وقرائن الأحوال مثل ما أشار إليه من صفرة الوجه دليل على الخوف، وحمرته دليل على الخجل. ثم يقودون هذه المرتبة، يعني ما عدا هذه المراتب في مراتب أخرى تفيد الظن. ثم قسمها إلى ثلاثة أقسام. نعم. ثم دون هذه المرتبة ما يفيد الظن، وهي ثلاثة أشياء: المشهورات والمقبولات والوهميات. يعني هذا سميت هكذا بطريقة التأنيف لأنهم يجعلونها صفة القضايا، يقولون القضية إما من المشهورات أو من المقبولات أو الوهميات. طبعا هناك أعلى منها الضروريات، ولا يريد أن يدخلها هنا الضروريات، لا يريد أن يدخلها، ولكن يريد الذي يفيد الظن من هذه القضايا، إما قضايا مشهورة أو قضايا تسمى مقبولة أو وهميات. وهذه في الواقع يعني تفيد الظن لمن لا علم له. نعم. فأما المشهورات فهي ما اتفق عليه الناس أو أكثرهم أو بعض الأفاضل منهم من العوائل وغيرها، وقد يحكم العقل بمقتضى ذلك أو لا يحكم به ولا يخالفه. يعني مثل استقباح الناس في بلد من البلدان بشيء من العادات، واستحسانهم لعادات أخرى، سواء كانت هذه العادات عادات لبس، عادات أكل، عادات شرب. فتجد الناس في بلد مثلا يكادون يتفقون على قضايا مشهورة وقواعد عامة وأنظمة عامة، غيرهم ربما لا يرى أنها يعني صحيحة وليست حسنة، وهم يرون أنها حسنة ويظنون المخالف لها. وهذا أمر مشاهد في كل بلد. طبعا هو لا يتكلم هنا فقط عن ما يستدل به على أمور الشرع، هو يتكلم عن ما يفيد الظن عموما في الأمور العادية وفي أمور الحياة، لأن التقسيمات هذه ليست من خاصة بعلوم الشريعة، وإنما هي مأخوذة أصلا من كتب المنطق، وكثير من كتب المنطق لا تعترف ب يعني النظر إلى الأدلة الشرعية، بل كثير منها ربما عد الأدلة الشرعية في أقل درجات الظن. فيقول المشهورات يعني العوائد، الاستحسان الناس لبعض الأشياء، استقباحهم لبعض الأشياء. تجد مثلا في بلد من البلدان يستحسنون نوعا من اللباس، ومن خالفهم يلومونهم، وفي بلد آخر ربما لو رأوا هذا اللباس استقبحوه. وكذلك من عوائد العادات الأكل وعادات الشرب، كذلك فيه قوانين عامة قد تتفق عليها العقول كلها، العقول السليمة من الله، مثل حسن العدل مثلا وقبح الظلم، حسن العدل وقبح الظلم، هذا من الأمور المشهورة قبل الشرع، وجاء الشرع بتأييده. نعم. وأما المقبولات فهي ما يخبر به الثقة، أو الثقات الذين لم يبلغوا مبلغ التواتر ولكن تسكن النفس إليها. يعني يسمون ما يدل على الظن من الأخبار بالمقبولات، يعني ما يرويه ثقة واحد أو اثنان أو أكثر ولم يبلغ إلى درجة التواتر، هذا يقبل، يكون من المقبولات ويستدل به، ولكنه لا يصل إلى درجة القطع كالتواتر. نعم. أما الوهميات فهي ما يتخيل أنه عقلي وليس كذلك. يعني الوهميات ما يتخيل أنه دليل عقلي وليس كذلك، كما يتوهم البعض مثلا استحسان التسوية بين الذكر والأنثى في الميراث، ويقول العقل استحسن هذا ويرى أنه أفضل، لماذا لا نسوي بينهما بين الذكر والأنثى في الميراث مثلا؟ هذا من الوهميات، هو يتوهم أن فيه مصلحة ويظن أن فيه مصلحة وأن العقل يدل عليه، ولكن ليس الأمر كذلك، لأن الله جل وعلا أعلم بما يصلح خلقه وبما يصلح العباد، وهو الذي شرع التفريق بين الذكر والأنثى في الميراث. نعم. قال رحمه الله تعالى: عن باب الرابع في أسماء الألفاظ، وهي المشترك والمترادف والمتلاطم والمشكك. والمشكك والمشكك والمتباين، ونبينها بتقسيم، وهو لما اللفظ ومعناه على أربعة أقسام: الأول أن يتحد اللفظ ويتعدد المعنى فهو المشترك. المشترك فهو المشترك كالعين. الثاني أن يتعدد اللفظ ويتحد المعنى فهو المترادف كالقمح والبرد والحنطة. الثالث أن يتحد اللفظ والمعنى إن كان معناه مستويا في محله كالرجل فهو المتواطئ، وإن كان معناه متفاوتا ومختلفا فهو المشكك كإطلاق النور على ضوء الشمس وضوء المصباح. الرابع أن يتعدد اللفظ والمعنى فهو المتباين كالإنسان والفرس والطير. من هذا التقسيم تؤخذ حدودها. نعم، هذا الباب جعله في بيان أسماء الألفاظ، وقال اللفظ المفرد قد يسمى مشتركا وقد يسمى مترادفا وقد يسمى متواطئا وقد يسمى مشككا وقد يسمى متباينا، فهذه خمسة أسماء تحتاج إلى تعريف وتمثيل. فبدأ ببيان كيفية هذا التقسيم حتى يتضح لك معنى كل منها، فقال اللفظ يعني مع معناه لا يخلو من أربعة أمور. اللفظ مع المعنى إما أن يتحد اللفظ ويتعدد المعنى، يعني يكون اللفظ واحدا والمعنى متعددا، إذا كان كذلك فهذا هو المشترك. إذا المشترك ما هو؟ ما تعريفه؟ ما اتحد لفظه وتعدد معناه، ما اتحد لفظه وتعدد معناه هذا مشترك. ومثاله العين، لفظ العين تطلق على العين الباصرة وتطلق على العين الجارية وهي الماء الجاري النبع الجاري، وتطلق على الذهب أيضا أنه عين، وتطلق على غير ذلك من المعاني. فهذا لفظ واحد يطلق على معاني متعددة، ولكن لابد أن نعرف أن التعدد هنا مع اختلاف الحقيقة، يعني الحقيقة مختلفة، تعدد اللفظ المشترك مع اختلاف الحقيقة، لأن العين الجارية تختلف تماما اختلافا كبيرا عن العين المبصرة. القسم الثاني أن يتعدد اللفظ ويتحد المعنى، عكس هذا، يكون اللفظ متعددا ولكن المعنى واحدا، ومثله بلفظ البر والقمح والحنطة، هي اسم لنوع واحد معروف من الحبوب، يسمى برا ويسمى قمحا ويسمى حنطة، وهو نوع واحد من أنواع الحبوب، فأسماؤه كثيرة ولكنه هو شيء واحد وحقيقة واحدة، هذا يسمى إيش؟ المترادف. إذن المترادف ما تعدد لفظه واتحد معناه، هذا تعريفه. الثالث قال أن يتحد اللفظ والمعنى، وهذا منقسم إلى قسمين، يكون يقول لفظه واحد ومعناه واحد ولكنه منقسم إلى قسمين. قسم يكون المعنى موجودا في المحال أو في محاله على صفة واحدة من غير زيادة ولا نقص، موجود في هذا المحل كما هو موجود في هذا المحل كما هو موجود في هذا المحل من غير زيادة ولا نقص من غير اختلاف، قال هذا يسمى المتواتر. مثل ما تقول لفظ الرجل يطلق على زيد وعلى عمرو وعلى محمد وخالد بنفس الإطلاق، والمعنى الذي لأجله سمينا زيدا رجلا موجود بنفسه في عمرو وفي خالد وفي أحمد ومحمد، هو نفسه المعنى الذي وجد هنا وجد هنا وجد هنا، فلهذا هو متوافق، لأن التوافق مأخوذ يعني في لغة العرب من التوافق بمعنى التوافق، التوافق بمعنى التوافق، كما في قوله تعالى ليواطئوا عدة ما حرم الله، أي ليواطئوا في مسألة النسيء. لفظ المسلمين مثلا أو لفظ المسلم متواطئ لأن يطلق على محمد إنه مسلم وزيد إنه مسلم وعبد الله إنه مسلم، فهو لفظ متواطئ. هذا اللفظ الذي اتحد لفظه ومعناه واستوى معناه في محله يسمى المتواطئ، أما إذا اتحد لفظه ومعناه واختلف في محله بالزيادة أو النقص مثلا أو بالبقاء والدوام وعدم البقاء والدوام، فإنه حينئذ يسمى مشككا. المشكك هو الذي يدل على معنى واحد ولكنه في محاله يختلف بالقوة والضعف والدوام وعدمه مثلا، ومثله بالنور أو الضوء، الضوء يطلق على ضوء الشمس كما يطلق على ضوء المصباح، ولكن هل ضوء الشمس تماما مثل ضوء المصباح في القوة؟ لا، ليس مثله في القوة، هما بمعنى واحد، كل منهما ضوء وحقيقتهما واحدة ولكن يختلفان في القوة والضعف. ومن هذا المنطلق أو من هذا المعنى أيضا تأتي صفات الله جل وعلا، الصفات التي تطلق على المخلوق وعلى الخالق هي من باب المشكك، يعني تقول فلان غني والله غني، فلان كريم والله كريم، لكن هل الكريم كالكريم والغني كالغني؟ شتان بينهم. فهناك هنا واجب الوجود بذاته وهناك هنا مكتسب، هناك هنا دائم وهناك هنا مختلف. فإذا الذي اتحد لفظه، اللفظ الذي اتحد لفظه ومعناه ولكنه اختلف في محاله من حيث القوة والضعف أو من حيث الاستمرار وعدم الاستمرار أو غير ذلك من الصفات، هذا يسمى المشكك. أما القسم الرابع فقال هو أن يتعدد اللفظ والمعنى، يعني ألفاظ كثيرة وكل منهما يطلق على معنى يختلف عن المعنى الثاني، قال هذا هو المتباين، المتباين اختلف لفظه ومعناه أو تعدد لفظه وتعدد معناه كالإنسان والفرس، فلاهما يعني اتحدا في اللفظ ولا اتحدا في المعنى. نعم. قال رحمه الله من هذا التقسيم تبخل حدودها تنبيها الأول، قد يتوهم في أنفال أنها مترادفة وهي متباينة كالسيف والصارم والمهمد. فإن السيف اسم للذات فقط، والصارم باعتبار القطع، والمهمد باعتبار أنه من الهند. وكذلك قولنا زيد متكلم فصيح، فإن الأول للذات والثاني للصفة والثالث للصفة الصفة. أراد أن ينبه هنا إلى أن بعض الألفاظ يظن بعض الناس أنها مترادفة وهي ليست من المترادف، لوجود فروق بينها دقيقة، لوجود فروق بينها دقيقة لا يعرفها إلا المتمكنين في اللغة. وللعلم هنا أقول أن هناك من يعني أنكر الترادف في لغة العرب، وقال ليس في لغة العرب ألفاظ مترادفة، وما تظنون أنه من الترادف بينه فروق مختلفة. وأبو هلال العسكري اللغوي المشهور له كتاب اسمه الفروق، الفروق، فرق فيه بين الألفاظ التي يشيع بين الناس أنها مترادفة، يعني يفرق بين جلس وقعد مثلا، قل بينهما فرق. جلس إذا كان قائما فتقول له جلس أو أجلس، وقعد إذا كان مضطجعا فقل اقعد. بينما الشائع عند الناس أنهما مترادفان. كذلك المصنف هنا أشار إلى أن السيف ليس مرادفا للصارم، لأن السيف اسم للذات والصارم اسم له مع الزيادة وهي كونه قاطعا. وأما المهند فهو اسم للسيف بالإضافة إلى ما يشعر بأنه ببلد الصنع، يعني بلد الصناعة أنه مصنوع في الهند. والصارم قال باعتبار القطع، والمهند باعتبار أنه من الهند إلى غير ذلك. وقال أيضا قولنا زيد متكلم فصيح، فزيد من حيث المعنى يختلف عن معنى متكلم، مع أن المتكلم هو زيد عندنا هنا في هذه الجملة، المتكلم هو زيد والفصيح هو زيد، ولكن زيد اسم لذاته، ومتكلم هذه صفة لزيد، صفة الكلام. وقولنا فصيح هذه صفة للصفة، صفة للصفة يعني للكلام. فزيد أولا اسم للذات، ومتكلم هذه صفة، وفصاحة الفصاحة صفة للصفة، فهو يمثل يعني قولهم سيف وصارم ومهند بهذا. نعم. أحسن. أن المشتاق هو اللفظ الموضوعي لمعنيين يظهر لم ينقل من أحدهما إلى الآخر. نعم. قال رحمه الله تعالى: أن المشترك هو اللفظ الموضوع لمعنيين وبعد لم ينقل من أحدهما إلى الآخر، فإن كان منقولا من أحدهما إلى الآخر فلا يسمى مشتركا في الاصطلاح، ولكن إن نقل لغير علاقة سمي بالمنقول، وإن نقل لعلاقة سمي بالنظر إلى المعنى الأول حقيقة والنظر إلى الثاني مجازا. التنبيه الثاني هنا أراد فيه المصنف أن يبين الفرق بين المشترك والمنقول والحقيقة والمجاز. فقال اللفظ إنما يسمى مشتركا إذا وضع المعنيين وضعا أولا، يعني أن العرب تكلمت به ووضعته لمعنيين، منذ أن وضعته لمعنيين. قد تكون مثلا تكلمت به قبيلة وأرادت به هذا المعنى، وتكلمت به قبيلة أخرى من قبائل العرب وأرادت به معنى آخر، ثم اشتهر الوضعان وأصبحا معروفين عند القبيلتين وعرف في عند أهل اللغة جميعا بعد ذلك. فهذا هو يعني أكثر أسباب الاشتراك هو هذا، يعني يضع قبيلة من العرب اللفظ لمعنى ثم تضعه قبيلة أخرى لمعنى آخر ثم يشتهر الوضعان عند الجميع فيصبح يطلق على المعنيين. المصنف يقول المشترك إنما يطلق على اللفظ الموضوع لمعنيين وضعا أولا لا بطريق النقل، وضعا أولا يعني ابتدائيا لو جبنا كلمة وضعا أولا بعد وضعا بعد كلمة وضعا جبنا أولا، وليس عن طريق نقل أحدهما إلى الآخر. أما إذا كان بطريق النقل نقلوا لفظا إلى معنى آخر غير معناه الذي وضع له، فهذا يقول ينقسم قسمين: إما أن يكون هذا النقل لوجود علاقة، يعني لاحظنا فيه العلاقة بين الاسم المنقول والمعنى الذي نقل إليه، أو لم نلحظ هذه العلاقة. فإن لاحظنا العلاقة وراعيناها سمي مجازا، سمي مجازا في المعنى الجديد وحقيقة في المعنى الأول، وإن لم ننظر إلى هذه العلاقة فهو منقول فحسب. فالمنقول مثل ماذا؟ مثل لفظ جعفر. جعفر في الأصل في أصل لغة العرب موضوع للنهر الصغير، جعفر هو النهر الصغير. فإذا سمينا رجلا بهذا الاسم وقلنا جعفر ونحن لم نلحظ فيه أن هذا الرجل يكون كالنهر يعني مثلا الذي يستفاد منه، وإنما هكذا قلنا اسمه جعفر، لم نلحظ هذا العاقل، لم ننظر يعني لم نسمي هذا الطفل الصغير جعفرا بكونه مثلا يفيد الناس كالنهر، لا ما لاحظنا هذا المعنى، فهذا نقل فحسب، فيكون الاسم منقولا. كذلك لو سمينا رجلا بأسد، يوجد في العرب من يسمى أسدا وكلبا ولكن هل هم لاحظوا المعنى الأصلي للفظ أسد؟ لاحظوا الشجاعة مثلا فيه؟ لا ما لاحظوا هذا، ولا يدرون هل هو سيكون شجاعا أو جبانا، فحينئذ يكون نقلا من باب النقل. فالتسميات كلها من باب النقل، لأنها في الغالب لا يلاحظ فيها المعنى الأصلي. أما إذا راعينا المعنى الأصلي ونقلناه لوجود علاقة، يعني أطلقنا عليه هذا الاسم لوجود علاقة بين المعنى الأصلي واللفظ الذي أطلقناه عليه، فإنه يكون في المعنى الجديد مجازا وفي المعنى القديم حقيقة. ولكن هذه الحقيقة هذا المجاز قد يشتهر حتى يساوي الحقيقة، حتى يساوي الحقيقة أو قد يزيد عنها. مثاله لفظ الغائط في أصل اللغة ما هو؟ المكان المنخفض. الغائط المكان المنخفض، لكنهم أطلقوه أيضا على الخارج المستقبل من الإنسان. هل لاحظوا علاقة؟ نعم لاحظوا علاقة، لاحظوا أن علاقة، لأن العرب كانوا يعني إذا أراد أحد من يقضي حاجته يذهب إلى المكان المنخفض ليستقر عن الناس، فسمي باسم المكان، يعني اللفظ الغائط سمي الحال باسم المحل، المحل هو الغائط، وأصبح الحال اللي فيها والموجود فيه أخذ الاسم. هذا أصله كان مجازا، كان مجازا في الخارج المستقبل وحقيقة في المكان المنخفض، لكن هذا المجاز اشتهر حتى ساوى الحقيقة، وقد يكون زاد عليها. إذا زاد عليها أصبح لا فرق بينهم وبين المشترك، حينما يشتهر ويصبح مساوي للحقيقة أو زائدا عليها يصبح كالمشترك تماما. نعم. قال رحمه الله تعالى المشترك من حيث حكمه. نعم. قال رحمه الله تعالى الباب الخامس في الدلالة، وهي ثلاثة أنواع: مطابقة وتضمن والتزام. عادتهم أن يتكلموا عن الدلالة ويهتموا أكثر بدلالة اللفظ الوضعية على وجه الخصوص، يهتمون بدلالة اللفظ الوضعية على وجه الخصوص، لأنها هي التي لها علاقة بأصول الفقه، ولأن أيضا المناطق إنما يعني يهتمون بالنطق، وإلا فالدلالة قد تكون لفظية وقد تكون غير لفظية. يعني في أصل الدلالة، الدلالة أولا ما هي؟ ما معنى الدلالة؟ قال هو كون الشيء يلزم من فهمه فهم شيء آخر. الدلالة هي كون الشيء يلزم من فهمه فهم شيء آخر. هذا أحسن ما قيل في تعريفها، وقد يطلقونها على الفهم نفسه، قد يطلقون الدلالة على الفهم نفسه فيقولون فهم شيء من شيء آخر أو من إطلاق شيء آخر. وهي في الأصل منقسمة إلى دلالة لفظية ودلالة غير لفظية. دلالة لفظية ودلالة غير لفظية، وقد يقسمها بعضهم من وجه آخر إلى عقلية ووضعية وطبيعية، لكن نأخذ التقسيم المشهور أنها تنقسم إلى لفظية وغير لفظية. لفظية وغير لفظية. غير اللفظية لا حاجة بنا إلى الخوض فيها، غير اللفظية لا حاجة إلى الخوض فيها، وإن كانت هي أيضا منقسمة إلى عقلية وإلى وضعية. بمعنى أن غير اللفظية، دلالة غير اللفظ قد تكون مما تواضع عليه الناس كدلالة الإشارات في الطرق، يعني حينما تجد إشارة أمامك سيارتين متوازيتين ماذا تفهم منها؟ هل تدلك على شيء؟ يعني ممنوع التجاوز، لما عرفت لا بدي أعرف هذا، ممنوع التجاوز. تعرجات صور حيوانات مثلا معناها أن هذه المنطقة معرض لأن يعترض حيوان فيها، صور لمثلثات هكذا كأنه جبال، تعرجات انحراف إلى اليمين، هذه كلها يعني إشارات وضعية تدل على معاني بطريق العقل ما بطريق اللفظ. ما في لفظ وضع هكذا سهم يقول لك يعني تلف يمين أو تتجه يمين تتجه يسار، هذه دلالات غير لفظية وضعية، وفي دلالات غير لفظية عقلية بالعقل تدركها وهي غير لفظية، يعني من غير لفظ ما تسمع لفظ، ما تسمع كلام ملفوظا به، وإنما يعني تستدل عليه بالعقل، مثل دلالة الأثر مثلا على المؤثر. إذا وجدت أثرا حديثا أمامك تقول مرة من هذا الطريق سبع مثلا، أو مرة من هذا الطريق جمل، من أين عرفت؟ من أثره، وهي ليست وضعية لأنها ما تواضع الناس عليها، يعني ما اتفقوا عليها. نحن من أين عرفنا أن صورة التعرج هذه تدل على أن الخط يتعرج؟ بعد أن تواضعنا عليها، يعني أخبرنا بها أنه كلما وجدتم هذه العلامة فمعناه لا يجوز التجاوز، كلما وجدتم هذه العلامة فاعلموا أن الطريق خطر مثلا، فهي متواضعة عليها. لكن دلالة الأثر على المؤثر هذه لا تحتاج إلى تواضع، إنما يعرفها العقل. هذه لا نتعرض لها الآن، وإنما يعني نريد أن نحصر الكلام في دلالة اللفظ. أيضا دلالة اللفظ منها ما هو وضعي ومنها ما هو عقلي. فكلامنا هو محصور في دلالة اللفظ الوضعية، دلالة اللفظ الوضعية، لأن اللفظ أيضا قد يدل بالعقل. إذا سمعت كلاما من وراء هذا الجدار تعرف أن فيه إنسان هنا، هذه دلالة عقلية، دلالة عقلية تدل على أنه حي مثلا. دلالة أيضا لفظية طبيعية، يقولون دلالة لفظ إح على وجه الصدر، دلالة لفظية وضعية. الدلالة لفظية غير وضعية وإنما هي طبيعية، ونقتضى طبيعة الإنسان إذا تألم في صدره قال هذين الحرفين. كلامه هنا إذن هو في دلالة اللفظ الوضعية. هذه الدلالة الوضعية هي التي تنقسم إلى مطابقة وتضمن والتزام. نعم. فدلالة المطابقة، دلالة المطابقة هي دلالة اللفظ على كمال مسمى، فدلالة لفظ المثال جميله. هذه دلالة مطابقة، دلالة اللفظ على كمال المسمى، يعني على كل المسمى، هي دلالة مطابقة. مثلها بدلالة لفظ البيت على جميعه، يعني أنت حينما تشتري بيتا من فلان يشمل الأبواب والأقفال والسقف والجدران والأعمدة وجميع أجزاء البيت. ليس له أن يقول أنا بعتك البيت لكن ما بعتك الجدران، أين في الوثيقة الجدران؟ جدران ما بعتك إياها. نقول لا، البيت يشمل الجميع. هذا دلالة مطابقة. نعم. دلالة التضمن هي دلالة اللفظ على جزء مسمى كدلالة لفظ البيت على سقف، يعني دلالة لفظ البيت على السقف فقط، هذه دلالة تضمن. مثله دلالة مثلا لفظ زيت على يده وعينه دلالة تضمن. نعم. دلالة التزام هي دلالة اللفظ على لازم مسمى كدلالة السقف على الجدار، يعني دلالة لفظ السقف على الجدار، لو قال على العمود يمكن يكون أولى، يعني حينما يوجد السقف لابد أن يكون في شيء رفع هذا السقف من غير جدار، لابد أن يكون هناك شيء رفع هذا السقف. لفظ السرير يدل على ماذا؟ بدليل على الارتفاع، لا بد من ارتفاع، يعني انت لا تعقل السرير الا بالارتفاع، لا بد ان يكون مرتفعا عن الارض الا ما يسمى سريرا. فهذا دلاله على لازم، ويسميه بعضهم اللازم الخارجي. كذلك دلاله السرير مثلا على صانعه، على النجار، دلالة التزام، يعني السرير لابد له من صانع، دلالته على مادته طيب. كدلالة السقف على الجدار. نعم، يعني أن الجدار يرتفع فوقه السقف أو العمود يرتفع عليه السقف. نعم. قال رحمه الله: تنبيهات ثلاثة. الأول: زاد فخر الدين ابن الخطيب قيدا في دلالة التضمن، وهو أن قال الدين ابن الخطيب يعني به الرازي، فخر الرازي. نعم. وهو أن قال: على جزء وسماه من حيث هو جزء، فحرز من دلالة اللفظ بالمطابقة على معنى. لعل الصواب يعني بفتح تحرز، تحرزا زاده تحرجا أي لأجل التحرج. نعم. وهو أن قال على جزء مسماه من حيث هو جزء. يعني هذا بالتعريف نحن عرفنا أن دلالة التضمن ما هي؟ دلالة اللفظ على جزء مسماه. هو ذات عبارة من حيث هو جزءه. دلالة اللفظ على جزء مسماه من حيث هو جزءه. فتعقبه كثير من الشراح، تعقبه القرافي فيما بعد، وبين يعني أو شرح هذا وبين المراد منه، نقل عن تلميذ الرازي اسمه الخسروشاهي نقل عنه أنه كان يعني يعترض على هذا ويقول لا حاجة إلى هذه الزيادة، إن كان ولا بد من هذه الزيادة فليجدها أيضا في كل التعريفات حتى في دلالة المطابقة، فليقل من حيث هو كذلك أو من حيث هو كامل مسمى. لكنه المصنف هنا يعني تبعا للقرافي علل وبرر لماذا زاد الرازي هذه الزيادة. نعم. تحرجا من دلالة اللفظ بالمطابقة على معنى وبالتضمن على غيره، فقولنا حرف بأحد حروف المعنى نحو ليت ولعل، وحرف اللام وحرف اللام وحدها بمعنى حرف هجاء، فالأول يدل على اللام للتضمن والثاني يدل عليها مطابقة. نعم. يقول انه انما قال من حيث هو جزءه حتى لا يعني يعترض عليه بأن اللفظ الواحد قد يطلق على الكل وعلى الجزء، يعني حرف أو الكلمة الواحدة قد تطلق على الكل وعلى الجزء، فهل تسمي دلالتها دلالة مطابقة أو دلالة تضمن؟ يقول لابد أن نقول من حيث هو جزءه في دلالة التضمن، يعني بالنظر إلى جزئه. وعلل هذا كما يعني سمعتم بأن مثل هذا بلفظ الحرف. الحرف الحرف قد يطلق ويراد به حروف المعاني مثل ليس ولعل، حروف الجر مثلا مثل إلى، كلها تسمى حروف معاني، وعن ومتى هذه قد تطلق ويراد بها حروف المعاني، وحروف المعاني ليست مكونة من حرف هجائي واحد بل من حروف كثيرة في الهجاء، ويطلق في الوقت نفسه لفظ الحرف على الحرف الهجائي. فهل تقول لفظ الحرف يدل بالمطابقة على ليت، أو تقول نعم يدل بالمطابقة على ليت؟ طيب هل لفظ الحرف يدل بالمطابقة على اللام؟ لابد أن تقول نعم إذا راعينا الحرف الهجائي. طيب حرف ليس فيه حرف اللام مثلا، فيه حرف اللام، فكلمة الحرف هنا في ليس يمكن أن نريد بها اللام أول حرف ليس، ويمكن نريد بها المجموع، تطرق على المجموع حرف وعلى اللام حرف وعلى الياء حرف وعلى التاء حرف، فكلها يسمى حرفا. فيقول لابد أن نقول من حيث هو جزءه يعني بالنظر إلى ذلك، هكذا يعني قال، وقد انتقدها الخسروشاهي كما ذكرت لكم قبل قليل. نعم. الثاني اشترط في دلالة الالتزام أن تكون الملازمة في الذهن والخارج أو في الذهن خاصة لا في الخارج خاصة. نعم. يقول دلالة الالتزام عرفنا أنها دلالة اللفظ إيش على لازم معناه الخارجي، على لازم معناه، لابد أن يكون اللفظ دالا على لازم معناه. طيب هذه الدلالة هل هي في الذهن وفي الخارج، التلازم بين الدليل والمدلول هنا في الذهن وفي الخارج، أو في الذهن فقط أو في الخارج فقط؟ قال لابد أن يكون في الذهن وفي الخارج أو في الذهن فقط، أما في الخارج فقط فلا يسمى دلالة. ثم يعني نعم لم يمثل هذا، لكن الأمثلة ظاهرة، يعني أن تكون الملازمة في الذهن وفي الخارج. يقول الملازمة في الذهن وفي الخارج مثل التلازم بين لفظ السرير والارتفاع. أنت إذا سمعت كلمة السرير في ذهنك يوجد الارتفاع، وفي الخارج أيضا لا يوجد سرير إلا هو مرتفع عن الأرض. هذا معنى في الخارج، يعني في الواقع هل يوجد شيء يعني سرير لا يرتفع عن الأرض؟ أما الملازمة في الذهن فقط فمثل التلازم بين الشيء ورده، التلازم بين السواد والبياض. أنت حينما يدور في ذهنك السواد يصاحبه البياض، يلازمه في الذهن، لكن في الخارج ألا يمكن أن يوجد الأسود بدون الأبيض؟ بلى، بل هما ردان في الخارج لا يجتمعان معا في محل واحد، لا يمكن أن يجتمع معا في محل واحد. فهذا هو المشترك، أن تكون هناك ملازمة بين اللفظ وبين المعنى اللازم له. هذه الملازمة لابد أن تكون في الذهن وفي الخارج أو في الذهن فقط. أما لو كانت الملازمة خارجية فقط فلا يعد هذا دليل التزام. لو كانت في الخارج تتلازم لكنها في الذهن لا التزام بينها، ويمثله القرافي بلفظ البيت مثلا والإمكان، أو السرير والإمكان. يقول هي في الخارج لا تقع السرير ولا يوجد السرير إلا إذا كان ممكن الوجود، يعني وجدت مادته ووجد الصانع له في الخارج، لكن في ذهنك تقرأ أو تتخيل في ذهنك وتتصور في ذهنك معنى السرير من غير أن تفكر في كونه ممكنا أو غير ممكن. قد تكون في صحراء وإذا أتاك النوم تخيلت السرير وتمنيت أن تنام على سرير، هل هو ممكن لك الآن في الخارج؟ غير ممكن، يعني الآن هو غير موجود لأنه غير يعني ممكن الآن، فهو غير موجود. فالسرير لا يوجد في الخارج إلا إذا وجد الإمكان، لكن في الذهن يوجد السرير من غير إمكان. هل هذا يكفي في التلازم؟ قال لا، التلازم في الخارج لا يكفي في يعني وجود دلالة اللفظ، وإنما المقصود أن اللفظ يدل دلالة التزام على ما يلازم هذا اللفظ في الذهن، سواء لازمه في الخارج أو لم يلازمه. المهم هو الملازمة الذهنية، الملازمة الذهنية. بقي النقطة وهي هل أن التلازم هذا لابد أن يكون تلازما بينا كما يقول المناطق؟ المناطق عندهم ما يسمى بالتلازم البين، يعني الذي لا يمكن معه الانفكاك. فبعضهم يقول نعم هذا شرط، وبعضهم يقول لا، يعني إذا كان التلازم هذا كثير الوقوع فيكفي أن نستدل به. وهذا يعني طريق أهل اللغة، أهل اللغة يقولون لا يشترط أن يكون التلازم بينا، وأما أهل المنطق فيقولون لابد من التلازم البين، يعني التلازم الكامل التام الذي لا يحصل معه الانفكاك بين الدليل والمدلول. نعم. قال رحمه الله تعالى الثالث: قال شهاب الدين القرافي الدلالة قسمين، دلالة اللفظ وهي ما ذكرنا، ودلالة باللفظ وهي استعمال المتكلم اللفظ في حقيقته أو مجازه. نعم، هذه من المسائل ومن الأمور التي يعني تنسب للقرافي حتى لا تكاد تعرف إلا عن طريقه، وهو أنه فرق بين دلالة اللفظ والدلالة باللفظ، مع أنه قد يعني وجد من أشار إليها قبله، لكنه هو وضحها وبين الفروق في كتابه نفائس الأصول في شرح المحصول، ذكر 15 فرقا بين دلالة اللفظ والدلالة باللفظ. وفي شرح تنقيح الفصول ذكر تقريبا 3 فروق. ما خلاصة عن التفريقة؟ هو يقول ان دلالة اللفظ هي فهم السامع لكلام المتكلم كمال المسمى او جزءه او لازمه، او كون السامع يفهم من كلام المتكلم كمال المسمى او جزءه او لازمه. فهذه دلالة، دلالة اللفظ. واما الدلالة باللفظ فهي استعمال المتكلم للفظ، والمتكلم حين يستعمل اللفظ قد يستعمله في حقيقته وقد يستعمله في مجازه، يعني حينما يستعمل لفظ الأسد قد يستعمله في حقيقته الذي هو الحيوان المفترس المعروف، وقد يستعمله في مجازه بمعنى الرجل الشجاع. حينما يستعمل كلمة البحر قد يستعملها في حقيقتها وهو البحر المعروف، وقد يستعمله في مجازه وهو الكريم، يصف الرجل الكريم بأنه بحر، أو العالم يوصف بأنه بحر لا ساحل له كما يقول. فالفرق بينهما أن دلالة اللفظ معنى يستفاد من اللفظ بطريق الوضع، وأما الدلالة باللفظ فهي استعمال المتكلم للفظ. فيقول يعني الدلالة باللفظ توجد في على اللسان، على لسان المتكلم هو الذي، أما دلالة اللفظ فلا توجد على لسانك ولا في حنجرتك حينما تتكلم، ولا يقال انها تنقسم الى حقيقة ومجاز، انما التي تنقسم الى حقيقة ومجاز هي الدلالة باللفظ. فاذا احداهما، يعني اهم الفروق، ان احداهما تتعلق بماذا؟ بالوضع، والاخرى تتعلق بالاستعمال. نعم. قال رحمه الله تعالى: الباب السادس في الفرق بين الجزئي والكلي، والكلي والجزء، والكلية والجزئية. أما الكلي فهو الذي لا يملك، هذا الكلام أيضا يكاد يكون نقله بحروفه وبأمثلته تماما من شرح تنقيح الفصول مع الاختصار، طبعا شرح تنقيح الفصول للقرافي. نعم. أما الكلي فهو الذي لا يمنع تصور معناه من تعدده، سواء وجد في الوجود متعددا في الإنسان. هذا معروفة، الذي لا يمنع تصور معناه من تعدده، أو كما يعبر بعضهم من اشتراك كثيرين فيه. تصورك لمعناه لا يمنع من اشتراك كثيرين في هذا المعنى، سواء وجدت الكثرة في الواقع أو لم توجد. ثم أخذ يقول: سواء وجد في الوجود متعددا كالإنسان أو غير متعدد. نعم. سواء وجد في الوجود متعددا كالإنسان أو واحدا كالشمس، أو في الوجود لا يوجد أكثر من شمس واحدة، لا يوجد في الوجود أكثر من شمس واحدة، مع أن لفظ الشمس لو وجدت شموس كثيرة لأطلق عليها كلها هذا اللفظ، والعقل لا يمنع من وجود كواكب أخرى تسمى بالشمس عقلا، لكن الواقع في الوجود لا يوجد إلا شمس واحدة. نعم. أي لم يوجد في الوجود، يعني لم يوجد في الوجود، هل لم يوجد مطلقا؟ قد يكون كليا لا يمنع تصوره متعدد مسماه او من اشتراك كثير فيه، مع انه لا وجود له اصلا، مثل لفظ العنقاء العرب يطلقونها ويقولون لا وجود لشيء اسمه العنقاء اصلا، لا وجود لشيء اسمه العنقاء، والقرافي يمثله ببحر من زئبق، يقول لو قلت بحر من زئبق هذا كلي تتصوره أنت، لكن هل في الوجود بحر من الزئبق؟ لا يوجد. نعم. فإن الاعتبار هنا من جهة تصوره في الذهن، وأما الجزئي يعني العبرة بتصوره في الذهن، أنك إذا تصورت في ذهنك تصورك له لا يمنع من تعدد أفراده، تصور لا يمنع من تعدد أفراده. نعم. لكن قد يمنع من تعدد أفراده أدلة أخرى، قد تمنع من تعدد أفراده أدلة أخرى، ولفظ الإله يعتبرونه ويعدونه من الكل، لفظ الإله مع أنه لا إله إلا الله وحده واحد. نعم. أما الجزئي فهو الذي يدل على واحد بعينه كاسم العلم. الجزئي هو الذي يدل على واحد بعينه، واحد معين، مثل ماذا؟ قال مثل اسم العلم، زيد، محمد، عبد الله، من الناس بعينه، هذا جزئي لأنه لا يصدق على غير هذا الإنسان. تقول في أحد يسمى عبد الله، كثير يسمون عبد الله ومحمد، نقول كل واحد منهم موضوع له هذا الاسم، هذا عبد الله بن فلان بن فلان الفلاني، لا يصدق الله عليه. لكن لو قلت عبد الله وأنت تريد معناه الإضافي كان من باب إيش؟ من باب الكل، من باب الكل، لأن هنا نحن والمشترك كله، من باب الكل مشترك المعنوي يعني والمتواطئ كله، من باب الكل. إذا قلت عبد الله وأنت تريد كل من يعبد الله فهو كلي، أما إذا قلت عبد الله بن فلان الفلاني فهو جزئي لا يحتمل غيره. نعم. وأما الجزئي فهو الذي يدل على واحد بعينه كاسم العلم، ويسمى النحويون الكلية نكرة، ويسمى الجزئية معرفة، والله لا خمسة. طبعا ليس كل نكرة كلي، يعني يسمون النحويين الكلي نكرة، يسمون نكرة مثل لفظ رجل، لفظ رجل نكرة عند المناطقة، وهو كلي عند المناطقة لأنه يصدق على عدد كبير من الناس، ويسمون يقول الجزئي معرفة، يسمون الجزئي معرفة، الجزئي مثل محمد وعبد الله يسمونه معرفة، لكن ليس معنى هذا أن كل المعارف، كل المعارف جزئيات، لا، في بعض ما يسمى معرفة عند النحاة هو من باب الكل، لأن النحاة المعرف بالألف واللام عندهم معرفة، وهو عند أهل المنطق وأهل الأصول كلي. نعم. وأنواعها خمسة، يعني أنواع المعارف خمسة. المضمر أسماء الإشارة والعلم، والمعرف بالألف واللام، والمضاف إلى معرفة. نعم، هذه الخمسة يعني هي المعرفات، لكن المتفق على كونه جزئيا هو العلم فقط، أما المضمر واسم الإشارة فسيأتي أنه محل خلاف، هل نقول إنه جزئي أو نقول إنه كلي؟ والمعرف بالألف واللام والمضاف إلى معرفة قد يكون كليا وقد يكون جزئيا. نعم. قال رحمه الله فائدة: المضمر عند أكثر الناس جزئي باختصاصه بمتكلم أو مخاطب أو غائب. وقال النحويون فيه إنه أعرف المعارف. وقال شهاب الدين إنه كلي في وضعه. وإنما شهاب الدين يعني القرافي، قال شهاب الدين يعني القرافي. نعم. قال شهاب الدين إنه كلي في وضعه، وإنما اختص في استعماله. نعم. وأما الكل فهو المجموع بذمته. لا، وقف عند الكل، قف عند الكل. الفائدة التي يريدها هو هذه، يعني فقط الثلاثة الأسطر الأولى. يقول المضمر هل هو كلي أو جزئي؟ قال بعضهم انه جزئي لانه يختص بالمتكلم، مثلا في ضمير التاء في قولك قمت وكتبت يختص بك، وخرجنا يختص بنا، او المخاطب كتبت وقرأت، او الغائب وهو الهاء مثلا، والنحويون يعدونه من المعارف، يقول ما دام معرفة إذن هو جزئي. وبعضهم يقول لا ليس جزئيا هو كلي. لماذا؟ قال لأن التاء نفسها هذه لو نقل هذا الكلام لو نطق به غيره تغير المقصود. فأنا حينما أقول قمت أعني نفسي، وأنت حينما تقول قمت تعني نفسك، وفلان حينما يقول قمت يعني نفسك. إذن هي تطلق على كل متكلم، يعني التاء هنا هي لكل متكلم، فكأنها من الكليات، من الكليات لا من الجزئيات. ثم قال ان شهاب الدين القرافي حل الإشكال وقال ان الضمير كل من حيث الوضع، لأنه من حيث الوضع يصلح لكثيرين، الهاء أو ضمير الهاء أو ضمير التاء أو ضمير نا أو أنا يصلح بكثير من حيث الوضع، لكن في الاستعمال هو جزئي، في الاستعمال هو جزئي، ومن حيث الوضع هو كلي. وهذه من الفوائد التي يعني استفادها القرافي من التفريق بين الوضع والاستعمال، فمن حيث الوضع هو كلي، ومن حيث الاستعمال لا يستعمل إلا جزئيا، لا يمكن يستعمل كليا. من حيث الاستعمال هو جزئي، ومن حيث الوضع هو كلي. هذا هو خلاصة الفائدة التي أراد أن يقولها. أما ما بعد هذا فهو تعريف للكل. طيب عندنا بعض الهدايا الجوائز من الإخوان، نسألكم، تريدون نسأل في درس اليوم ولا درس أمس؟ ها اليوم أقرب أو سؤال في درس اليوم وسؤال في درس أمس؟ من يعرف لنا، نعم درس أسئلة، من يعرف لنا المشترك؟ نعطيه هذا الكتاب تعريف المشترك. أنت هون؟ أنت كنت رفعت يدك ثم طيب ناخذ واحد من الجهة هذه، نعم تفضل. هو ما اتحد لفظه وتعدد معناه. طيب هذا صحيح. ما اسمك؟ هذا كتاب لك، كفة أهل الطلب في تجريد أصول قواعد ابن رجب. تفضل. هذا السؤال من الأمس، هل الحد هو عين المحدود أو غير المحدود؟ ما شاء الله تعرف صد. أي نعم. إذا قصد به إن أريد به اللفظ فهو غير المحدود، وإن أريد به ما شاء الله. هذا جواب سليم. ما اسمك؟ إسحاق. إسحاق إيش؟ تفضل. ما قرأ اسم الكتاب هو نفس نفس الكتاب. طيب نسأل أيضا في الأمس أفضل. ما تعريف التصديق؟ التصديق من المراد به؟ تصديق. لا نعم. إسناد أمر إلى ذات أو إلى أمر أو نفي عنه. أي نعم بالمعنى مقبول، هذا سليم. هذا كتاب السيف المسلول على عابد الرسول للشيخ عبد الرحمن محمد بن قاسم رحمه الله. ما اسمك؟ طه. طاهر. ويقول الأخوان هذا سيكون يعني تكون عادتهم وديدنهم كل يوم ثلاثة أسئلة بثلاثة كتب وليس كذلك. طيب وتريدونها في أول الدرس ولا في آخره؟ في الوسط. طيب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.